واخر يقول انا مقيم في القصر وجئت خصيصا لهذا السؤال. انا اردني واثناء اجازتي حصل خلاف مع زوجتي واقسمت عليها بهذا القسم، قسما بالله ان ذهبت الى بيت اهلك اثناء غيابي فسوف لن تعودي الى البيت ابدا، وانا ارفض بهذا الانفصال، ولقد بعثت لي انها تريد الذهاب لزياره اهلها، فهل يقع عليها يمين الطلاق؟ افتونا جزاكم الله خيرا. هذا من باب الوعيد، فهذا قسم انها اذا ذهبت لا تعود، هذا من باب الوعيد والتحذير، وانت بخيار بعد هذا. اذا ذهبت انت بخيار، ان طلقت فلا باس، وان تركت الطلاق فلا باس، والاولادك عدم الطلاق اذا كانت طيبه صالحه، فالاولادك عدم الطلاق وعدم التشديد اذا كان اهلها طيبين لا تشدد، اما اذا كان اهلها غير طيبين فلا تذهب اليهم ولو انت حاضر، واما اذا كانوا طيبين فلا وجه للتشديد والتضييق. الله يقول وعاشرهن بالمعروف، وليس من المعروف ان تحرم من اهلها وان تمنع من اهلها، لكن اذا كان اهلها ليسوا بطيبين يجرونها الى فساد يجرونها الى الشر فامنعها ولو كنت حاضر، ولا تعجل في الطلاق ابدا. وهذا القسم ليس من باب الطلاق ولا من باب الوعيد، تتوعدها وانت بالخيار، ان شئت اوفيت بالوعيد وان شئت انت بالوعيد. نعم، يعني مصير اليمين سر حلف، هذا حكم الوعيد. أيوه. يقول سوف لا ترجعين، أيوه. معنى سوف اطلقك، يعني أيوه. هذا الله وكلامه، أيوه. هذا وعيد، لو قال انسان الانسان سوف اضربه، أيوه. ما بعد ضربه ما صار. ايوه. طيب يا شيخ يكفر عن يمينه ولا ما يكفر عنها؟ اذا ذهبت لبيت اهلها، اذا ذهبت قال كفاره يمينه، اذا ما فعلت له قال. نعم.